واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا والصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا والصبر لحكم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم Oh,

ومن الليل فسد Oh, man.

أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على فتمرونه ولا ما يلي ولا Let's go.

وَمَا Oh, Amen. Oh, my God.